تقعدهم عندنا

إنك بالواد المقدس طوي وأن اخترناك فاستمع فاستمع لما يوحي لما يوحي

فألقها يا موسى فألقاها الكبرى

قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا أخرى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا